قال سبحانه وتعالى هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ما المراد بالنداء في هذه الآية؟ نحن نعرف أن صلاة الجمعة لها نداءان، النداء الأول ونداء الثاني، فما المراد بالنداء الذي جاء في هذه الآية؟ أولا لابد أن نعرف النداء الأول ونداء الثاني. النداء الأول هو النداء الذي ينادي به المؤذن عند دخول الإمام وصعوده إلى المنبر، هذا هو النداء الثاني، هذا هو نداء الجمعة الأساس والأصل، وهو النداء الثاني، وهو الذي كان يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنهما. فلما جاء عهد عثمان ورأى أن الناس يعني أو اتسعت المدينة وتوسعت وكبرت المدينة، رأى أن يكون هناك نداء قبل النداء المعروف، وسماه نداء الأول يعني قبله بساعة أو ما يقرب من ذلك، حتى يسمع الناس أن هذا اليوم أو يعرف الناس أن هذا اليوم هو يوم الجمعة ويستعدوا ويتأهبوا للحضور لصلاة الجمعة. فرضي الله عنه عثمان شرع هذا الأذان وأخذ الناس به، وأجمع العلماء في عصره في جميع أقطار وأمصار العالم الإسلامي وأخذوا به وعملوا به رضا بما أمرهم به خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على قبوله والأخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذه السنة سنها عثمان رضي الله عنه، فشرع لهم الأذان، وهي ليست من البدع، لأن الأذان أمر مشروع، الأذان أمر مشروع، ولأن فعل الصحابة فعل مأمور به أو فعل مندوب له، ونحن نأخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا أمر فعله رضي الله عنه، فنحن نأخذ به، وهذا هو النداء الأول، وليس هو المذكور في هذه الآية، ليس هو المذكور في هذه الآية. فالنداء الوارد في هذه الآية هو النداء الذي ينادي به المؤذن عند حضور الخطيب وصعوده على المنبر، وهو الأذان الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، وهو المروي أيضا عن كثير من الصحابة أنهم قالوا هو النداء الذي إذا خرج الإمام أذن المؤذن. فقوله سبحانه وتعالى هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هو النداء الذي النداء المعروف هو النداء الثاني عند دخول الإمام.